اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف في هذه المسألة يتكلم في أدوات الاجتهاد، وهو على غير المألوف في مؤلفات الأصوليين. الأصوليون في الأدوات يبدأون بما يحتاجه المجتهد من الوسائل، ويبدأون بالتدرج في التعلم حتى يصل إلى حد الاجتهاد، وما يحتاجه المجتهد من النصوص وما يحتاجه من المسائل العلمية والغايات. المؤلف بدأ بفهم مقاصد الشريعة على كمالها. متى يحصل فهم مقاصد الشريعة على كمالها؟ حتى يتدرج في العلم إلى أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد. ولذلك طريقته مختلفة تماما عن طرائق المصنفين في الأصول، ولعل طريقة غيره أسهل وأيسر في التطبيق. ولذلك ما يمكن أن يفهم مقاصد الشريعة حتى يترقى في العلوم المطلوبة للمجتهد، وما يشترط له لا يمكن أن يفهم إلا أن يتجاوزها. فلذلك البداءة بها أهم وأليق. نعم. أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات. واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهي ثلاث مراتب: ضرورية وحاجية وكمالية. استحسان. نعم. فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله أحسن الله إليك هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله. وأما كأن المؤلف رحمه الله يتحدث عن شخص هو قد بلغ الغاية في الاجتهاد، بحيث يكون أكمل الموجودين، بحيث ينزل منزلة الخليفة، ولا يمكن أن يعرف مقاصد الشريعة حتى يتمكن في العلوم كلها. والتمكن في العلوم كلها بحيث يتمكن من معرفة المقاصد الكلية لا الجزئية بحسب مسائل ومسائل مختصة في الجميع، وهذا مبني على أن الاجتهاد لا يتجزأ، خلاف لقول الجمهور. الجمهور على أن الاجتهاد يتجزأ وهو الواقع، وإما التكليف بالاجتهاد الذي لا يتجزأ فضرب من الخيال. وإذا طالبنا المجتهد أن لا يرجع إلى أحد بحيث يصدر عن اجتهاده هو، حكمنا على الاجتهاد بالعدم. كيف ذلك؟ يلزمه أن يعرف كل ما احتواه القرآن واشتمل عليه من مطالب، ثم يأتي إلى السنة ويحيط بها علما، لأنه إن لم يحط بها علما خفيت عليه الأشياء، وقد يحتاجها في اجتهاده، ويحتاج أن يعرف صحيحها من سقيمها بنفسه، لا يقلد غيره، لأن إذا قلد غيره ما سمناه مجتهد. وهذا الاجتهاد في معرفة الصحيح من السقيم بنفسه يتطلب أن يعرف كل ما قيل في كل راو من الرواة، ويصل إلى القول الصائب بنفسه، لا يقلد أئمة الجرح والتعديل. هذا من يدركه في عمر الإنسان المفترض بين 60 و70، أو حتى لو بلغ 100 و200، لكن يأخذ من العلم، يحرص على الوحيين وما يعينه على فهمهما، والوسائل والطرق والأسباب المعروفة المسلوكة عند أهل العلم، ومع الإخلاص والتقوى، ويعينه الله على ذلك، ويترقى ويحاول أن يصل إلى الحقائق بنفسه، لا يقلد فيها أحدا بقدر إمكانه. إذا عرف أن عنايته بالجرح والتعديل ومعرفة ما قيل بجميع الرواة يصده عن غيره، مع أنه أصيل ويحتاج إليه، ما هو بفضول يعني، يحتاج إليه المحدث، ولا يكون فقيها إلا إذا عرف الحديث، ولا يعرف الحديث إلا إذا عرف طرق الاستنباط وأسباب الاستنباط. فالمسألة فيها يعني شيء من التسلسل الذي قد يصعب مثل هذا الباب، ويجعل الناس في يأس من الوصول إلى حقيقته. لكن مع ذلك الأمر أهون من ذلك، فالإنسان مطلوب منه أن يسلك الطريق على الجادة المعروفة، ويقدم الأهم فالأهم، وإذا علم الله من صدق النية والإخلاص والتقوى أعانه على ذلك مع سلوك الجادة المعروفة عند أهل العلم، لا يتخبط يعتمد على مذكرات، ويعتمد على كلام من هب ودب، ويقول أنه سوف يخرج مجتهد، لا، على الطريقة المعروفة المتبعة عند أهل العلم، ويصل إن شاء الله تعالى. نعم. وأما الثاني فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا. نعم، فهم المقاصد بواسطة المعارف. نعم، فهم المقاصد لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بمعرفة هذه المعارف التي يحتاج إليها، مما ذكره أهل العلم في شروط المجتهد وما ينبغي أن يهتم به. فلو قدمه لكان أولى، ولو فصل ما يحتاج إليه كما فعل العلماء في مؤلفاتهم في الأصول لكان أوضح. نعم. ومن هنا كان خادما للأول، وفي استنباط الأحكام ثانيا، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط، فلذلك جعل شرطا ثانيا، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة. وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود، والثاني وسيلة. لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها، وتارة يكون حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيها، فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته، فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم، وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة. هذا موجود على في الواقع، من يسجل رسالة ماجستير أو دكتوراه تجده أحيانا يكون من الطلبة البارعين المهتمين بالعلم، الحافظين للمسائل بأدلتها، العارفين بمقاصدها، هذا يخدم نفسه بنفسه. الثاني يكون حافظ لمسائل لكن يخفى عليه بعض الأمور أقل من سابقه، هذا يستفيد من غيره. الثالث لا حافظ ولا عارف، وإنما رسالته هي مجرد سؤال عن الاستنباط يرجع فيه إلى أهل الفقه، والتراجم يرجع فيها إلى أهل التواريخ وكتب التراجم، والحديث يرجع فيه إلى أهل الحديث فيخرجون له، وهكذا فيلفق رسالته من كلام الناس. مثل هذا أثره ضعيف في الأمة، وفي حتى في كتابه يكون ضعيف، ونفع كتابه يكون ضعيف، ما هو مثل الأول والثاني. على كل حال هذا واقع الناس، والناس يتفاوتون، لكن لا شك أن الأول أكمل ممن دونه. نعم. فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث والشافعي في علم الأصول فلا إشكال، وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده. وإن كان القسم الثالث فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام، المجتهد في علم الحديث كمالك وأحمد أيضا والشافعي في الأصول وأبو حنيفة أيضا في الأصول على حسب أصوله المخالفة لغيره من الأئمة، على كل حال هم أهل اجتهاد. لكن لو أراد أبو حنيفة أن يصنف في الفقه، والفقه لا بد أن يبنى على الدليل، وأبو حنيفة فقهه مبني على الرأي في الغالب، وأجمع العلماء على أنه من أهل الاجتهاد وأنه من فقهاء الأمة، لكن إذا كان الشخص فيه ضعف في الاستدلال كما هو الحاصل في كثير ممن يزاول الإفتاء في عصرنا، لا شك أن العناية بالأثر بالدليل بالوحيين تعطي القول من القوة والقبول عند الناس، ويكون له نور ينفذ إلى قلوب الناس، كما لو قارنا بين الشيخ ابن باز في فتاويه المبنية على الأدلة وهي مختصرة واضحة وعليها نور النص، يختلف كثيرا عن غيره وإن عرفوا ما عرفوا من علوم أخرى. فالمعول في الاجتهاد وفي الاستدلال على الدليل. وقد جاءني مرة طالب دكتوراه معه رسالته في الفقه باحثنا المسائل كلها الذي يريد بحثها، وباحثنا أقوال العلماء ومرجح في المسائل، بس ما بعد خرج الأحاديث. يعني هذا منهج مستقيم؟ كيف بنى المسائل على أدلة ما يعرف حكمها لصحيحة أو ضعيفة؟ لا، هذا خلل، ما يمكن أن ينال العلم بهذه الطريقة. نعم. وإن كان القسم الثالث فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني، وإلا فكالعدم. فصل. وقد حصل من هذه الجملة أنه لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة، بل الأمر ينقسم، فإن كان ثم علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه، فلا بد أن يكون من أهله حقيقة حتى يكون مجتهدا فيه، وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه، وإن كان العلم به معينا فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد. فهذه ثلاثة مطالب لا بد من بيانها. هنا سؤال يكثر، وهو هل الأفضل لطالب العلم أن ينظر في العلوم كلها ويأخذ من كلها بطرف، أو يقتصر على علم من العلوم ويتقنه ويضبطه ويكون مجتهدا فيه بأن يكون متخصص بالعقيدة مثلا أو في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في الفرائض مثلا، وهو أيسر العلوم وأقربها للحصر، أو يقول أدرس كل هذه العلوم وإن لم أكون مثل المتخصصين فيها. لا شك أن العلوم مترابطة وبعضها يخدم بعض وبعضها يفيد في بعض، والجهل في بعضها قد يكون سببا في عدم إتقان الفن الذي هو بصدده. فلا شك أن التنويع مطلوب، لكن لا يقصد أنه يصل في كل فن إلى الغاية، يأخذ من كل فن ما يعينه على التفنن الذي يسمونه التفنن في العلوم، الذي يفيده فيما لو أراد الاهتمام بفن واحد من الفنون. أما أن يأتي مباشرة ويتخصص بفن ولا يعلم العلوم الأخرى في التفسير، ولا يعلم من الحديث شيء، ولا من الفقه ولا من علوم الآلة، علوم العربية، أصول الفقه، أصول الحديث، علوم القرآن، هذا ما يدرك شيء. هذا يمكن أن يحفظ مسائل، يمكن أن يحفظ حتى لو كان فقيه أو يسمى بالفقيه، وعلى هذه الطريقة يكون حافظ مسائل وليس بفقيه. نعم. أما الأول وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة، فالدليل عليه أمور. أحدها أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة، ونحن نمثل بالأئمة الأربعة، فالشافعي عنده. لكن هل الصحابة كلهم مجتهدون؟ لأنه قال إلا في الندرة ممن سوى الصحابة. الصحابة تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، حفظوا القرآن من فمه عليه الصلاة والسلام، وسمعوا السنة منهم، فهم أقرب إلى ضبط النصوص من غيرهم، والأمر متيسر لهم أكثر من غيرهم، ولا يحتاجون إلى علوم آلة ولا غيره لأنها موجودة فطرة غريزة عندهم، فهم أيسر الاجتهاد أيسر لهم من غيرهم، والاجتهاد فيهم أكثر، وفتاواهم نقلت إلى يوم هذا ويتنقل، حتى قال بعضهم أن أقوالهم حجة لهذه الأشياء. لكن هل كلهم على مستوى واحد؟ من تأخر إسلامه وبقي في باديته، أو أخذ سيفه وصار يجاهد في سبيل الله وانقطع عن العلم؟ على كل حال هم متفاوتون كغيرهم. ها؟ نعم، بعضهم اهتم بالقراءة وبعضهم اهتم بالحديث ونقله، وبعضهم على كل حال هم كغيرهم، لكن هم أقرب إلى الضبط والإتقان للعلم، لأن العلم مبناه على النصوص، والنصوص من المنبع الصافي أخذوها. نعم. فالشافعي عندهم مقلد في الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته، وأبو حنيفة كذلك، وإنما عدوا من أهله مالكا وحده، وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب. لو نظرنا إلى مرويات الإمام مالك ومرويات الإمام أحمد وجدنا مرويات الإمام أحمد أضعاف ما رواه الإمام مالك، لكن المتفق بين أهل العلم عليه أن مالكا نجم السنن رحم الله الجميع. نعم. وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب والحيض وغير ذلك، ويبني يعني الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق. إذا احتجت إلى مسألة طبية وسألت الأطباء أنت مجتهد؟ لا بد أن تقلدهم، فينخرم هذا الوصف. نعم. أنت لو نظرت إلى مؤلفاتهم وآثارهم في الحديث وجدت أنها بالنسبة لمالك وأحمد قليلة جدا، ومنظر المسند الشافعي ولا مسند أبي حنيفة ولا مرويات قليلة، وكلام في العلم كثير، كلام في العلم كثير أكثر من كلام مالك وأحمد. نعم. شيء هو ما في شك أن الفتوى المبنية على الدليل هي الملزمة، بخلاف ما نشأ عن اجتهاد محض أو مجرد خواطر كما يفعل كثير ممن يتصدر للإفتاء الآن. نعم. ويبني الحكم على ذلك، والحكم لا يستقل دون ذلك الاجتهاد، ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم. يعني لو اشترط الاجتهاد المطلق بمعنى الإطلاق ما وجدنا ولا واحد من أهل العلم يستحقه. لماذا؟ لما ذكرناه أنه حتى في مسائل التي تحتاج إليها في الطب مثلا، العالم ما يحتاج إلى طبيب يبين له متى يسوغ الإجهاض ومتى لا يسوغ ومدة الحمل وأشياء أمور يعرفها الأطباء دون غيرهم ويحتاجها الفقهاء للبناء عليها في أحكامهم، ما سميناه مجتهد إذا قلنا بمعنى الإطلاق، لأنه رجع إلى أقوال الناس وأخذ قولهم بلا حجة. ما بيقول وش دليلك أيها الطبيب على ما قلت أو أيها المهندس، أو ما يحتاج أن نقول مثل هذا، نسلم له، وهذا بحد ذاته تقليد. لكن الاجتهاد المطلوب في الشرع أمره أهون من ذلك، بل إن العلماء ردوا على من قفل باب الاجتهاد وزعم صعوبته وأنه لا يمكن الوصول إليه. نعم. مثل هذا من هذا الباب. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ما ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، يرجع إلى أهل الخبرة. قال لا، من أول الطريق أعرف أنك لن تحيط بالعلم، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما بلغت. نعم. بس يحرص الإنسان أن يكون على يقين وثبات من علمه. نعم. لم يصح لحاكم يعني إذا بحث مسألة يحررها ويصل إليها بنفسه. نعم. لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهدا في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب، وليس الأمر كذلك بالإجماع. والثاني أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه، ولا يلزم في كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال أو تبرهن مقدماته ولا يلزم في كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، بل يقول العلماء إن من فعل ذلك فقد أدخل في علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات. فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم الطبيعي أن الأستقصات أربعة، كلها مضمومة، أن الأستقصات أربعة كذا، وأن مزاج الإنسان أعدل العناصر الأربعة اللي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، هذه العناصر الأربعة المطلوبة في توازنها في الصحة. وهنا يقول المراد بها الماء والتراب والهواء والنار، لكن العناصر الأربعة المطلوبة في صحة الإنسان هي العناصر الأربعة، إذا توازنت استقامت صحة الإنسان، وإذا طغى بعضها على بعض حصلت العلة. نعم. هذا طبيعي فلسفي. نعم. أن الأستقصات أربعة، وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان، وغير ذلك من المقدمات. كذلك يصح أن يسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض مروي على الصحة، ومن أرجلكم يعني بالخفض بالكسر يا شيخ، وين المفروض نقرأها بالكسر؟ إيه. هي قراءة صحيحة لكنها مخرجة عند أهل العلم على أن المراد بها الغسل والجر بالمجاورة. نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض مروي على الصحة، ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله لا بد من رجوع الفقيه إلى هؤلاء وتقليدهم فيما يقولون، فأين الاجتهاد مع وجود هذا التقليد؟ نقول مثل هذا لا يضر في الاجتهاد، والاجتهاد يحصل بما دون ذلك، ولو كلفنا المجتهد بأن يصل إلى كل ما يحتاجه بنفسه لكلفناه محالا. نعم. يعني الشيخ ما في عالم، ما يمكن يوجد عالم بالفعل مطلقا، ما يمكن، العمر ما يستوعب، من أكثرهم بالقوة القريبة. ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية منسوخ بآية المواريث. ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر والحيض وما أشبه ذلك، ثم يبني عليه الأحكام، بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين، وهي مبنية على مقدمات مسلمة في علم آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليد، وكذلك العدد وغيره من العلوم اليقينية. ولم يكن يعني ذلك يعني الحساب أمور يقينية قطعية نتائجها، لكن بعضها ضروري وبعضها نظري كالعلوم الأخرى النظرية، كالعلوم الأخرى من بعضها قطعي وبعضها نظري، وإن كانت نتائجها قطعية تفيد العلم، بعضها الضروري وبعضها النظري لأنها تحتاج إلى نظر واستدلال، وبعضها لا يحتاج إلى نظر واستدلال. إذا قلت 3 في 3 هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، نتيجة قطعية 9، لكن إذا قلت 13 3/4 في 1251 وربع هل تحتاج إلى نظر واستدلال وضرب وآلات ولكن نتيجتها في النهاية قطعية تفيد العلم. نعم. ولم يكن ذلك قادحا في حصول اليقين للمهندس أو الحاسب في مطالب للمهندس أو الحاسب في مطالب علمه. وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة. هذا كلام لا لا لا أصل له ولا حظ له من النظر، لأنه إن كان يجتهد لغيره فكيف يقتدي مسلم بكافر؟ وإن كان يجتهد لنفسه فلا ينفع هذا الاجتهاد، لأنه لن يعمل بأحكام الشرع. من المؤسف أن توجد مقررات في الفقه في بعض البلدان العربية يؤلفه نصراني، موجود في لبنان مقررات الفقه من تأليف النصارى، وبعض شراح المجلة مجلة الأحكام أو أكثرهم نصارى، وهي أحكام فقهية وقواعد فقهية ويشرحها النصارى. لكن هل يجرؤ نصراني على شرح متن فقهي؟ لا يمكن. إيه، لأن أقرب إلى إلى إلى طريقتهم، لأنهم يحتاجونها في محاكماتهم ومقاضاتهم، فهي بالفعل تقنين وهي تسهيل لأمر القانون، لأن بعد التقنين دخل القانون. نعم. إذ كان الاجتهاد إنما ينبني على مقدمات تفرض صحتها، كانت كذلك في نفس الأمر أولى، وهذا أوضح من إطناب فيه. فلا يقال إن المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدمات التي يبنى عليها لا يحصل له العلم بصحة اجتهاده، لأننا نقول بل يحصل له العلم بذلك، لأنه مبني على فرض صحة تلك المقدمات، وبرهان الخلف مبني على مقدمات باطلة في نفس الأمر تفرض صحيحة فيبنى عليها فيفيد البناء عليها العلم بالمطلوب، فمسألتنا كذلك. والثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضلا أن يكون مجتهدا فيه، وهو الاجتهاد في تنقيح المناط، وإنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب. فإن قيل إن جاز أن يكون مقلدا في بعض ما قف عليه أحسن الله إليك، عناية المؤلف بالمقاصد فائقة بحيث يفوق غيره. أنا لا أعرف أنه نظير ممن كتب في الأصول أو مماثل أو مقارب له في هذا الباب، لكن أخذ الأصول على طريقة اللي يسمونها طريقة المتكلمين لا شك أنها أيسر وأوضح وأسهل. نعم. قيل عن كثير من أهل العلم أنه مجتهد مطلق، والاجتهاد المطلق نسبي يعني فيما يناسب البشر، وإلا ذاك فوق طاقة البشر. المطلق بمعنى الإطلاق فوق طاقة البشر. اللهم صل وسلم.